وعرض عليهن الموقف الحقيقي، وقال ان اطلعت على النار فوجدت اكثر اهلها ايش؟ النساء. وقال تصدقنا، ماذا فعلت النسوة في ذلك الوقت؟ لم يكن مستعدات للدراهم والدنانير، فجادت المرأة باغلى واثمن ما تقتني من حليها، قرطها في اذنها تخلعه وتتصدق به، خاتمها في اصبعها تنزعه وتتصدق به، لاي شيء؟ استجابة لتلك الموعظة، واستجابة لما طرق اسماعهن من ايات الله. ولهذا ينبغي على الامام مع مراعاة الظروف ان يقرأ هاتين السورتين ومثيلاتها، كما جاء فيها الاتى على الانسان الى اخره، وهكذا يتبين لنا الغرض او الحكمة في السنة في قراءة هاتين السورتين الكريمتين قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. اما معاني السورة فمحلها في التفسير، وبالله تعالى التوفيق.